الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأدخلنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسحر أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الخامس والثمانين في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. أعيد مرة أخرى ما نؤكده ونكرره، أننا نعتذر عن الإجابة عن أسئلة هامشية في دروسنا هذه، لأننا نرغب أن نسير سيرا منهجيا في دراسة هذا الكتاب، وحتى لا يضيع علينا الوقت فلا بد أن نعتذر عن هذه الأسئلة الهامشية. ومع ذلك فعندما نجد الضرورة القصوى تدعو إلى الإجابة عن بعض الأسئلة نجيب. من ذلك ما يسأله بعض الإخوة عن حكم دخول المرأة إلى المسجد وهي حائض للدروس أو لغير ذلك. الجواب: لا يجوز ذلك باتفاق جمهور علماء المسلمين وفقهاء هذه الأمة، والحديث في ذلك صريح ومعروف: لا يحل المسجد لحائض. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يستثنى من ذلك إلا العذور، أي أن تدخل المرأة من باب في المسجد ينحر كالمسجد الأموي مثلا، أن يؤمن من تحرده. من مثل أسئلة التي ربنا تري إجابة عنها حتى لا يختلف البال وهم، هذا الإخوة يهلق على حديث السابق الذي اتفق أن رسول الله يصلي عندما كان هائدا من إحدى الغزوات وهو غزوة ذات الرقاع، كان قد نزل في واد كثير الشجر مع أصحابه يناموا، ينام هو أيضا تحت شجرة وهلق سيفا. يقول الأخ السائل: كيف هذا ونحن نعلم أن الله قد أمر بأخذ العدة، ومن جملة أخذ العدة أن يكون هنالك حرس يحرسون المسلمين ويحرسون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأقول في جواب: هذا موجود، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينزل مع أصحابه منزلا إلا ويكلف قوما بحراسة سهور ذلك المكان. وهذه معروفة عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن على الرغم من وجود حرس لرسول الله ولأصحاب رسول الله كانوا يكلفون حول ذلك المكان، ولكن هذا الأعرابي استطاع أن يتسلل، وهذا يحصل كثيرا، استطاع أن يتسلل تحت جنح الظلام ليصل من الوسائل، نعم، ووصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا لا يعني أبدا أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان من عادته أن يعني يتخذ التدابير المادية، بالعكس، وسنجد أمثلة ونماذج لهذا فيما بعد إن شاء الله. إذا نعود إلى الحديث السابع في هذا الباب، والذي بدأنا شرحه في الأسبوع في الدرس الماضي ولم نتم الشرح بعد، عن أبي عمارة البراء بن هازب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا فلان، إذا أويت إلى فراشك فقل: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت يدي إليك، وطيبت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليه. اللهم إن أنت الكروحي فارحمها. هذا في حديث آخر. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإنك إن مت في ليلتك مت على الفطرة، وإن أصبحت أصبت خيرا. هذا الحديث ذكرنا خلاصة معناه، ولكننا أرجعنا تحليل هذه الكلمات والسر في متابرة رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الدعاء أو هذه المناجاة قبل لقابه في كل ليلة. أرجعنا بيان ذلك إلى درسنا. النبي عليه الصلاة والسلام كان من عادته إذا أخذ مضجعه واتجه إلى الرقاب كان من شأنه أن يتصور أنه ربما أعرض عن الدنيا واتجه إلى الآخرة، وأنه لن يفيق من بجعته هذه أبدا. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتصور ويفرض. وطبعا السبب في ذلك واضح، النوم عبارة عن موت أصغر أو الموتة الصغرى، والإنسان عندما يسلم قيامه للرقاد فمعنى ذلك أنه قد خطى إلى الموت نفس الطريق، وأنه قد ابتعد عن الدنيا نصف ما يبتعده الميت عندما يرحل عن الدنيا. فهو لا يدري هل سيصبح ام لا. واذا كان الامر كذلك اذن فان رسول الله صلى الله عليه وسلم من شأنه في كل ليلة ان يجدد ايمانه بالله، وأن يجدد استسلامه لحكم الله عز وجل، ويقينه بأوامر الله سبحانه وتعالى وحكمه، وأن يؤكد ويجدد تفويضه لكل أموره إلى الله عز وجل، ثم يسلم نفسه بعد ذلك إلى الرقاد. وهذا العمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم تطبيق لمعنى عبوديته لله أولا، وهو تعليم لنا نحن ثانيا. الرسول عليه الصلاة والسلام لا يتصور وما ينبغي أن يتصور منه أنه في نهاره ينسى أمر الله عز وجل، أو ينحرف عن الاستسلام لسلطان الله، او ينسى معنى التفويض الى امر الله. الرسول ليس من شأنه هذا، ولكن المصطفى عليه الصلاة والسلام ما ينسى انه عبد، وما ينسى خلال ذلك انه ضعيف. العبودية والضعف صفتان متلازمتان، الواحدة تستلزم منهما الاخرى. فالعبد ممكن ان ينسى، ممكن ان يذهل، ممكن ان يعصي، ممكن ان يقصر، ممكن ان يعتمد على نفسه في تدبير امر من اموره، كل هذا ممكن ان يكون. وان كان المصطفى عليه الصلاة والسلام مبرئا من ذلك، ولكنه كان يرى انه واقع في ذلك. فما المخلص اذا الانسان وجد نفسه في ساعة من الساعات بين الموت والحياة، يودع الدنيا ولا يعلم هل سيعود اليها ام لن يعود اليها؟ اذا لم يكن يعلم ما الذي يصنعه؟ يجدد توبته في هذه البجعة، يجدد إسلامه لله، يجدد إيمانه بالله عز وجل، يجدد تفويضه لسائر أموره إلى الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك يغمض عينيه بقدر الله عز وجل، وهو لا يعلم هل هي بجعة الموت أم هي بجعة تقليدية ككل ليلة. هذا هو السر في هذه الكلمات، وهذه الكلمات ليست كل ما كان يقوله رسول الله قبل رقاده، بل هنالك كلمات أخرى وردت في الصحيح، في صحيح البخاري وغيره، كان قبل هذه الكلمات يقول: اللهم إن أمسكت روحي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين، باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه. وفي كثير من الأحيان كان يقدم هاتين الفقرتين ويضعهما أول كلامه: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه. اللهم إن أمسكت روحي، يعني إن أمتني في هذه البجعة فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحون. ثم يقرأ هذا الدعاء الآخر: اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك، إلى آخر الدعاء الذي قرأناه. ويجعل هذه الكلمات آخر عهده بالدنيا في تلك الليلة. رقاد النوم، هل يحتاج منا إلى مثل هذا الاهتمام البالغ؟ كل واحد منا في كل ليرقد ثم يستفيق، وما يخطر في بال أحدنا وهو مضطجع يغمض عينيه لينام، ما يخطر في باله أبدا أن هذا النوم نوع مصغر من الموت، ما يخطر في باله أبدا. ومن كثرة تكرار الرقاد أصبح الأمر أمرا طبيعيا، كالطعام الذي يتناوله الإنسان أو كالعطاس الذي يدرك الإنسان، هكذا يتخيل أحدنا. لكن هذا وهم أيها الإخوة. النوم ما هو في حقيقته؟ النوم جزء من الموت، لا نستطيع أن نقول عنه هو الموت، ولكنه جزء من الموت، وبين النوم والموت قاسم مشترك نص القرآن عليه، نص بيان الله عز وجل عليه. هذا القاسم المشترك بين النوم وبين الموت هو الوفاة، كلاهما وفاة. ماذا يقول الله عز وجل؟ الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. إذا سمى النوم والموت وفاة، هذا هو القاسم المشترك. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، أي يتوفاها في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت إمساكا تاما ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. إذا النوم نموذج مصغر عن الموت، لكنه فعلا نموذج مصغر، ولو بلى الإنسان وعقل لاتخذ من هذه الوفاة المتكررة في تضاعيف حياته نافذة تطل على الله عز وجل، وبرهانا قاطعا يصله بالله سبحانه. لكن الإنسان عجيب في غبائه، والإنسان عزيز في قسوته والاحتجاب أو الحجب التي تحجبه عن حقائق العلم ومن ثم تحجبه عن الله عز وجل. ما الموت؟ لا نعلم النوم حتى نعلم الموت. وطبعا نحن لا نستطيع أن نعلم حقيقة الموت، لأن من لا يعلم حقيقة الحياة أحرى به أن لا يعلم حقيقة الموت. ومن منا يعلم حقيقة الحياة؟ نحن نعلم ظواهر الحياة، وليس فينا من يعلم حقيقة الحياة. إذا ليس هنالك مطمع في أن يعلم الإنسان حقيقة الموت، ولكن كما يعلم الإنسان بعلمه بمداركه بإخبارات الله عز وجل الكثير من ظواهر الحياة، فكذلك بوسعنا أن نعلم الكثير من ظواهر الموت. الموت ليس عدما، وليس عبارة عن شمعة ضوت فانطفأت كما يتخيل بعض السطحيين من الناس، وإنما الموت انعتاق الروح عن هذا السجن الذي قضي عليها أن تقضع فيه مدة معينة. انعتاق الروح عن سجنها الجسدي انعتاقا حقيقيا هي الموت. ومع ذلك فالروح عندما تعتق وتتحرر من سجن هذا الجسد صلتها تبقى مستمرة به، تماما كصلة الشمس البعيدة النائية في سمائها العالية بالأشجار والنباتات والجدران التي تنعكس عليها أشعة الشمس. هذه الأشياء التي تنعكس عليها أشعة الشمس، نقول الشمس منفصلة عنها، وفي الوقت ذاته نقول الشمس متصلة به. الشمس منفصلة عنها بجرم، ولكنها متصلة بها بأشعتها وحرارتها وحيويتها التي تصل إليها. الموت يفصل الروح عن الجسد هذا الفصل. الروح كحقيقة تنفصل عن الجسد، ولكن أشعة هذه الروح، فاعلية هذه الروح تبقى متصلة بذرات الجسد مهما تفسخت الذرات ومهما استحالت ومهما تبددت. هذا عن الموت. الموت إذن عبارة عن انعتاق كل للروح من سجن هذا القفص، هذا الجسد، بعد أن قضعت فيه المدة التي قضى الله عز وجل أن تبقى الروح سجينة فيه، 10 سنوات، 50، 100، أكثر أقل. فما النوم؟ النوم جزء من هذا الانعتاق. أرأيتم إلى السجن عندما يكون في زنزانته أو في مقصورته وغرفته، أرأيتم إليه كيف يخرج أو يخرج بين كل حين وآخر للاستنشاق للتنفس، لأن يستنشق الهواء الطلق، لأن يجد الشمس الدافئة ساعة ساعتين ثلاثة، ثم يعاد به مرة أخرى إلى غرفته. النار هو هذا تماما. الروح حديثة في هذا الجسم، وبين الحين والآخر تحتاج إلى أن تتنفس، تحتاج إلى أن تستنفق الهواء الطلق، وان لم تكن قد اخرجت من جدران السجن كله. نظرا الى ذلك البار عز وجل جعل الغطر عباره عن فتره تطل فيها الروح على عالمها الذي انطلقت منه، تماما كحال ذلك السجين، فهي لا تزال مرتبطه ولا تزال موثوقه ولا تزال صلتها بالجسد مستمره كصله ذلك السجين بسجنه، على الرغم من انه ارسل يخرج فيستنشق الهواء ويلامس جسده الشمس ويتحرك ويتنشق. الروح بالنسبة للجسد كهذه الحالة المعروفة بالنسبة للسجن تماما، فلا هي منفكة عن الجسد انفكاكا تاما، ولا هي موصولة به كما تكون في حالة اليقظة. إذن هو موت جزئي، هو موت جزئي، ومع ذلك فنحن لم نحلل حقيقة النوم والموت، وإنما أخذنا شيئا من ظواهر كل منهما. أما الحقيقة الجوهرية فمستحيل أن يعلمها من لم يعلم حقيقة الروح بعد، لأن هذه من الظواهر التي ينبغي أن نتنبه إليها ونعرفها. وماذا هو معنى قول الله عز وجل الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت أي يفصلها فصلا كليا عن الجسد ويرسل الأخرى يظل يرسلها حينا إفرحين إفرحين إلى أجل مسمى. وكما أننا نقول إن صلة الميت بروحه لا تنفك، ورسمنا لذلك صلة الشمس بأشياء الأرض ونباتاتها المختلفة، فكذلك الروح بعد الموت لا تنفك عن الجسد. وهذا هو تحليل النصوص الكثيرة الواردة والتي تتضمن أن الميت يسمع وأن الميت يدرك وأن الميت يعيش. كيف يعيش؟ معنى ذلك أن الروح انفصلت عن جسدها ولكنها ظلت تتم كإطوالة الشمس بأشعتها على أشياء الدنيا. نعم، ولذلك ورد في الحديث الذي رواه مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام عندما أمر بجثث المشركين يوم بدر فدفنت في بئر من آبار بدر وسوي التراب على هذه الجثث، وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك البئر ينادي: يا فلان ابن فلان، يا فلان ابن فلان، يسمي كل واحد باسمه واسم ابيه، لقد رايت ما وعدني ربي حقا، فهل رايتم ما وعدكم ربكم حقا؟ يقول عمر وهو راوي الحديث: يا رسول الله ما تكلم من اجساد لا ارواح فيها؟ فقال له عليه الصلاه والسلام: والله ما انتم باسمع لما اقول منهم الا انهم لا يجيبون، يعني لا يستطيعون ان يجيبوا. وايضا اذا كانت الروح الان تقبع في السجن كما قال العلماء قبل ان يكون علماء الدين، وإن كانت العبرة بقرار الدين في هذا لأنه علم وزيادة ولكنه قرار العلم والدين والحقائق القرآنية. نعم، إذا كانت الروح الآن سفينة في هذا الجسد، طيب وبعد الموت تنطلق من هذا السجن، السجين في أي الحالات يكون أصعب؟ عندما يكون قابعا في سجنه، أم عندما ينطلق من سجنه إلى الدنيا التي ينتقل فيها يمينا ويسارا كما يحب؟ طبعا عندما يتحرر من سجنه يكون أسعد ويكون أقدر على الحركة. فكذلك الموت، عندما يموت الإنسان الروح تتحرر من هذا السجن، ومعنى ذلك أن هذه الروح تنظر إلى أنفها الدابر عندما كانت حديثة في هذا الجسد، فتجد نفسها كأنما كانت في مغارة سوداء تطبق عليها من كل جانب. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه ابن أبي الدنيا عن عمرو بن دينار ورجال الحديث رجال الثقات سند صحيح، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مشى في الجنازة ثم قال: إن هذا أصبح مرتحلا عن الدنيا وتركها لأهلها، فإنكم قد رضي فما يسره أن يعود إلى هذه الدنيا كما لا يسر أحدكم أن يعود في بطن أمه. إن هذا قد أصبح مرتحلا عن الدنيا وقد تركها لأهلها، فإنكم قد رضي، أي إنكم قد ختم له بالخير ورضي بما قد أسعده الله عز وجل به، فما يسره أن يعود إلى هذه الدنيا كما لا يسر أحدكم أن يعود في بطن أمه. أي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يطور لنا ضيق هذه الدنيا بعد رحيل الروح من هذه الجسد، يصور ضيق هذه الدنيا بالنسبة للعالم الآخر الذي انطلقت هذه الروح فيه، يصور ضيق هذه الدنيا كضيق الرحم. لا يمكن الإنسان أن يتصور أن يعيش فيه، نعم خصوصا بعد أن رأى هذه الدنيا، ولكن الأمر في الواقع كذلك. صحيح نحن نجد سبب الجهل واضح، أننا لا نمسك بمقاييس تفرق بين حياتنا هذه والحياة البرزخية الأخرى، ليست لدينا مقاييس، فنحن مسجونون ضمن مقاييس هذه الدنيا، وليس تحت أيدينا من القوانين والقواعد إلا هذه القواعد التي نتعامل بها. ولذلك يصدق علينا المثل الصحيح القائل: الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا. الناس نيام نومهم هو التقلب في المثلية التي نعيشها الآن، مثلية نظنها حقائق مطلقة لكنها أمور نسبية، لكن متى تعلم أن هذا الأمر نسبي؟ عندما تقيسه الى مقياس اخر، ترى ضآلة هذا الشيء عندما تقيسه بمقياس ثاني، طيب المقياس الثاني لا موجود تحت يدك، لذلك لا تدرك ضآلة ما هو في واقع ضئيل. نعم، والخلاصة ان الفرق بين الموت والحياة كما يقول ابن القيم في كتابه الروح، ان الروح في دار الدنيا أثناء حياتنا هذه حديثة لحساب الجسد، بعد الموت يكون الجسد هو الحديث لحساب الجسد. هذا فرق دقيق ومختصر. نحن في حال حياتنا هذه روحنا هي التابعة للجسد لأنها محبوسة على عهدة الجسد، ولكن بعد الموت الجسد هو التابع للروح وليست الروح هي التابعة. إذن العلاقة قائمة ولا تنصف، والنوم نموذج أكبر، ولعل الله عز وجل جعل من النوم مقياس بسيط جدا لمن يشاء أن يعلم حقيقة الموت، ولمن كان متعطشا إلى أن يدرك إدراك ما عن الموت كأنه يقول ستستطيع أن تشبع نهمك إذا تأملت في الموت. نعم يتحرك ولا نرى أي علامة من علامة الأسى أو الفرح، إن عز عليك ذلك فانظر إلى النائب تجد الجواب. كيف يرى النائم من الأحلام ما يجعله يتألم من فرقه إلى قدمه، وأنت لو نظرت إليه ورأيته يتقلب في فراش وفيه وليس من حوله أي منزل، ولكنك تنظر إليه فتجد العرق يكده وتجده ربما يسرق، طيب مما يسرق؟ لا تجد شيئا. وإذا استيقظ تنفس السعداء وربما أحس بالآلام التارية ولا تزال في جسده أعضائه. هذا نموذج إن عز عليك أن تعلم كيف يتعذب الميت بعد الموت، وكيف يتنعم إن شاء الله عز وجل له أن يتنعم. فخذ مثلا على ذلك الرقاب. حدثني شاب قال لي كنت أغتاب فلانا من الله وأستعينه وأتحدث عنه إلى آخره، قال رأيت في الرؤيا هذا الإنسان نفسه مر بي ومعه رجل، أشار هذا الإنسان الذي كان يغتابه هذا الشاب أشار لمن معه كان يسير معه إليه وقال هذا هو. مضى الرجل واتجه إلي الذي كان يسير معه ومعه الصوت، فأخذ يضربني بهذا الصوت ضربا موجعا، وشعرت بالآلام، آلام الضرب تسري في كل أوطاني، وكنت بين الفترة والأخرى أشعر أنني نائم وأنني أتقلب في الفراش، ثم أغط مرة أخرى في الرقاب ويعود الضرب يلسع أظافري وأصابعي وأوصالي إلى الصبح، واستيقظت وإن الوسادة قد ملأت من الدموع، ونظرت إلى أصابعي وكأنها حديثة عهد بالضرب متألمة غاية الألم. هذا الإنسان الشاب يقول لي هذه الحادثة التي حدثها عن نفسه، كان يغتاب جيدا من الناس ورأى هذا الجيد من الناس وقال لرجل هذا هو الذي يغتابه، وأخذ يضربه هذا الضرب المضرح من المساء إلى الصباح. لو أنك نظرت إليه وحملت في وضعه لما رأيت أثر أي ألم، ولما رأيت دلائل أي ضرب، ولكن عدم إحساسك لا يعني عدم إحساسه هو. لست أنت الذي تعيش ألمه، هو الذي يعيش ألمه. الروح منفصلة متصلة، كما صورت لكم بالمثل لحالة الرقاب التزيين كيف يخرجونه الى الساحة الواسعة ليشم الهواء الطيب، ولكنه على عهدة السجن لا يزال مرتبط لا يزال. اذا الروح متصلة منفصلة، والعذاب يأتي من عند الله عز وجل من الطريق الذي يشاءه الله، وليس شرطا لذلك ان ترى عينك هذا الطريق. هنالك عالم الشهود وهنالك عالم الملكوت. عالم الشهود هو ما يخضع لبصرك، عالم الملكوت عالم اخر اوسع بكثير مما تحده مقاييس نظرك او مقاييس سمعك وشمك وذوقك. فاذا عرفت هذا فما المشكلة التي تمنعك من ان تعلم ان الملك يعذب ان شاء الله له العذاب او ينعم ان شاء الله له النعم؟ الم يكن الله عز وجل عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ثم قال ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. اذا هنالك عذاب قبل قيام الساعة، عرضهم على النار عذاب واصب كما قال الله عز وجل. فاذا اشرفت على الرقاب ورأيت نفسك تودع نهارا اخر في عمرك، وعلمت ان هذا الرقاب هو الموت الاصلي، وعلمت انك لا تدري هل تعود من هذا الموت الاصغر مرة اخرى الى حياتك الدنيوية، وتعود الروح الى نعمتها وسجنها، ام ان هذه الروح تنطلق انطلاقتها الاخيرة وسيتحول الموت المصغر الى موت حقيقي؟ انت لا تعلم. فاذا كنت لا تعلم اذا ما الذي ينبغي ان تختم به نهارك؟ ان كنت من اللاهين والثانين فينبغي ان تتوج نهارك باستغفار، وان كنت ممن تمردوا على سلطان الله وامره فعصيته في نهارك وتأديت على حكم من احكامه، مفروض ان تعود فتعلن استسلامك له. وان كنت قد نسيت ان تدبير الناس كلهم مرده الى تدبير الله عز وجل، وحركات الناس كلهم بتحريك الله عز وجل، ان كنت في زحمة الاعمال وضخم الاحتكاك بالناس والقيام بشؤون رزقك وكحك واعمالك، ان كنت قد نسيت هذا فالمفروض منك وانت تودع هذه الدنيا في مسائل ان تعود فتسلم الامر من جديد الى الله، وان تعلن عن ان تدبيرك مطوي في تدبير الله عز وجل ولا تدبير لك ابدا. وان كنت قد مرت بك في نهارك ساعة شك ساعة زين، قرأت كلاما في كتاب في مجلة، ناقشك صديق فزلزل شيئا من ايمانك بالله وبكتابه، فاذا رأيت نفسك مضطجعا تودع هذه الدنيا لا تعلم هل تعود ام لا تعود، ينبغي ان تجدد ايمانك، تقول امنت بكتابك الذي انزلت وبنبيك الذي ارسلت، لانك تودع الدنيا وبهذا الشكل الذي تفعل ان وفقك الله اليه. ماذا تسمع؟ ما في اروع من هذا العمل. تعمد الى صحيفة نهارك التي تلصقت مستوى من جراء كثير من الموبقات المختلفة المتنوعة، فتمحوها كلها واذا هي عادت الى مصاعتها وبيادها، ثم تغمض عينيك وقد أعدت صحيفة أعمالك إلى البياض والنصاع. هذا معنى هذا الكلام. اللهم أسلمت نفسي إليك. أي وإن كنت في نهار قد تمرت على شيء من حكمك ووجهت وجهي إليك، وإن كنت قد قمت بأعمال رأيت فيها الناس وقصدت بها النفاق، الآن أتبرأ من نفاقي ومراءاتي وفوضت أمري إليك. تبرأت من تدبير، تبرأت من كل شيء ظننتني أنا الذي أفعله. ها أنا أعلم أن التدبير تدبيره وأن الحكم حكمه وأن تدبير العباد مصيرا كله تحت تدبير واحد أحد خالقهم عز وجل. وألجأت ظهري إليك، يعني أنا لا أرهب غيرك ولا أرغب في غيرك ولا أطمع إلا في رحمتك ولا أرهب إلا من عذابك، رغبة ورهبة إليك. وتجدد إيمانك كما قلت، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. كلمات إن قلتها بقلب وكر وشعور نادر تصلح بها مع وجة نهارك وتقوم بها انحرافاتك في زحمة أعمالك، فترحل إلى الله إن كانت المنية في تلك الرقبة وقد غفر الله لك. وأما كما يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام، إن كانت لك بقية حياة فتستيقظ وكأنك قد خلقت خلقا جديدا، كأنك قد نشأت نشأة جديدة فعشت بيضاء. هذا معنى هذا الكلام الرائع الذي يعلمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا نظرنا إلى هذا الذي كان يفعله رسول الله ونظرنا إلى عادة أكثرنا وتخيلنا كيف يغط الواحد منا في رقابه وكيف تكون له جرأة عجيبة على نفسه في حق نفسه وهو مغمور في اللهو والنسيان والشهوات والمغريات في سهراته مع أهله وأصدقائه أو زملائه. نعم، من هذه الحمقى التي هو غريقها رأسا يضع رأسه ويتجه على الفراش ويغمض عينيه كما يغمض عينيه الحيوان إذ يرفع رأسه من ذلك الوعاء الذي كان يأكل منه ليتجع وليتمدد إلى جانب ذلك ويرفض. أكثر ويمثل مؤمن رأسا ينتقل وقد حكى ذهنه من اللهو والنسيان والعبث وغير ذلك رأسا إلى إغماض العين ليرقد على هذه الأحلام. لنقارن بين هذا اللون من الرقاق بل هذا اللون من توديع الحياة، وما أكثر الذين كانت هذه الرقبة رقبة نهائية في حياتهم لم يستيقظوا منها. نقارن بين هذا النوع من توديع الحياة وبين ما علمنا إياه رسول الله. فكنت عاصيت الله في النهار تستطيع بدون تعب ان تنهى تمحي كل النعاس باستغفار بسيط بألم حقيقي بمناجاة بينك وبين ربك، تقول له يا رب ها انا اجدد اسلامي اجدد ايماني افوض امري اليك الجئ ظهري اليك، وهكذا تعود فتعلن عن عبوديتك لله عز وجل. ربك رحيم كريم مسامح، لكن ما ذنب رحمة الله عز وجل عندما لا يتعرض المحتاج اليها؟ المحتاج الى هذه الرحمة عندما لا يريد ان يتعرض لرحمة الله عز وجل. الذنب ما هو ذنب الرحمة التي تقلصت؟ ما تقلصت رحمة الله عن أحد أبدا، ولكنه ذنب الإنسان الذي ينقل من لهو الى لهو الى لهو الى لهو، ثم يلقي بنفسه في وادي الرقاب في احلام ذلك اللهو نفسه. فعلى احلام اللهو يرقب، وعلى امل لهو جديد يستيقظ. ما هذه الحياه؟ كيف تكون حاله هذا الانسان اذا استله الله من هذه الحياه وجذبه اليه؟ هذا الشيء من التحليل الذي ينبغي ان نقف عليه فيما يتعلق بهذا الكلام الذي كان يقوله رسول الله. فلنتاكد رسول الله ايها الاخوه، ولو كنا عاصين احنا في نهارنا فهذا بك حالنا. واما اذا اردنا ان ننبه الى اكثر من هذا، الرسول كان يقرا سوره الملك قبل الرقاب، كان يقرا قل يا ايها الكافرون والاخلاص والمعوذتين والفاتحه، ثم ينفض على يديه ويمسح بيديه كل اجزاء جسمه، ثم يقرا هذه الكلمه التي تحدثنا عنها. فماذا لو اننا اتبعنا سيره رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الانسان يخربط بنهاره، ثم يكلم. واذا استمر الانسان على هذه الحال فان الله يوفقه ان يصبح ليله ونهاره. هذا الحديث انتهينا منه، والوقت لا يتسع للانتقال الى الحديث الاخر. فلنختم درسنا بنصيحه ننصح به بها انفسنا. الليله تعلمون ايها الاخوه انها ليله راس سنه جديده، وان كثيرا من الناس يستقبلون هذه السنه الجديده ويودعون السنه الماضيه بشر ما يمكن ان يفعله عبدا تجاه ربه. وتعلمون ان هذه عاده هي وباء جاءنا مع الرياح التي تهب الينا من الغرب. هناك الايمان بالله غير موجود او موجود بشكل تقليدي، فالانسان يعاني من ضياع. وكلما شعر الانسان ان سنه مضت من حياته يرى نفسه قدمها الى الجدار المغلق. هكذا يشعر، لانه ما في عنده تصور من الموت مثل ما نحكي ما بعد الموت ابدا. عنده تصور سمعه بشوده تكون او مثل ايش؟ مثل جميع ما فيه في نفق محكوم عليهم اتجاه واحد ما يقدروا يرجعوا، ويؤمنون ان هذا النفق قد، وكلما دخلوا وجدوا ظلاما اصم، ووجدوا ان الهواء اصبح اقل، ووجدوا شيء من الاسى والالم على صدورهم. هكذا حال هؤلاء الناس. هذا شو اخذت بدي اختبئ؟ وانا حاسس ان هالنفق هذا الشد وماشي ما يقدر يرجع، كما يكون يصير فيه يشعر انه سينفجر. حياه هؤلاء هكذا، مضت سنه، مضت سنه اخرى، الموت قرب، في الموت الموت خلاص عاد ما في شيء. ولذلك ينهبون اللذه نهبا، ينهبون السرور نهبا، لاننا غدا باطن الارض. اليوم خلونا يعني نسابق اللذات الى اخره. فتلك هي فلسفة هذا الضياع هنا. لكن التقليد قائم وقائد فيما بيننا. مثل هذا التقليد عندنا وهنالك كثير من مجازيب الغرب. نسأل الله لهم العفو والعافية. يصدق عليهم قول رسول الله في الحديث المعجز. نعم. ستتبعون سنن من قبلكم شبرا بشبر وزراعا بزراع، حتى لو دخل احدهم جهر ضب لدخلتموه. وفي روايه اخرى ولو جامع احدهم امه في الطريق لفعلتموه. نعم. هذه ليله هكذا يستقبلها كثير من الناس، ان في بيوتها وان في موادي عامه اماكن عامة، ولا اريد ان اذهب في وقت هذا اللهم الى الدرجة التي تعرفونها جميعا، وهو شيء والله يستنزل غضب الله عز وجل. فما الذي يعجل من هذا الوضع؟ الذي يعجل من هذا الوضع نعم بحيث يعني غضب الله عز وجل ما يتغلب على رحمته بنا، ان يستغرق الاخوة الذين يعرفون ربه والذين بينهم وبين دينهم نسب وبينهم وبين عبوديتهم لله حيوية، ان يزدادوا قربا في هذه الليلة الى الله واستغفارا لله ودعاء لله عز وجل، لعل الله عز وجل يكفر ذاك بهذا. استغفر الله عز وجل في هذه الليلة لأنفسكم وله ولإخوانكم العطاء، والله هؤلاء أحوج إلى الرحم مما من أن ندعو عليهم كما يقول بعض الناس. كنا نقول قبل درس أو درسين الحب في الله هو الأصل والبغض للمعصية لا للعاصي. لذلك الإمام البخاري في صحيح ماذا قال؟ قال باب الحب في الله، ما قال باب البغض في الله، قال بعد ذلك باب معنى البغض في الله، يعني أن الأصل هو الحب والبغض عارض البغض للمعصية لا للعاصي. هؤلاء المرضى، هؤلاء الإخوة بحاجة إلى رعاية ورحمة، فإن لم تستطيعوا أن تنفعوهم، إن لم يلقى الأخ أخاه والصديق صديقه والجار جاره فينبيه ولم تكله من هذه العادة السيئة الخطيرة، إن لم يستطع إلى ذلك سبيلا فليستغفر الله له، وليجمع كل واحد منكم من يستطيع من أسرته وأولاده وأقاربه، وليجأر إلى الله سبحانه وتعالى بدعاء واجب أن لا يجعلنا ضحية سوءنا، وأن يرحم صالحي هذه الأمة بصالحيها، وأكيد في هذه الأمة صالحين. البار عز وجل رحيم وكريم، هذا ضياع والله ضياع. الانسان يبحث عن التعالي، ما يبحث عن الخداع، ماذا يصنع من يمضي هذه الليلة وامثالها متفوحا؟ ماذا استفاد ان يعود في اغريات الليالي وكأنه دابة لا تعلم من اي مكان خرجت ولا الى اي مكان تأتي؟ اي لذة جناها هذا الانسان الذي سيلقى مغبتها وسوء عاقبتها عن عاقبتها عما قريب؟ الان كنا نتحدث عن الموت. الموت ما هو عدم، الموت حياة ذات مقاييس غير هذه المقاييس، وهي حياة اوسع واقوى واشد شعورا واثرا. طيب وذلك الموت يترصدنا؟ ربنا عز وجل يقول كما قلنا في الدرس الماضي: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. يعني هذا الإنسان الأصل نسأل الله له الهداية، ونسأل الله له والأمثال جميعا المغفرة، إن شاء الله ربي عز وجل يغفرهم جميعا ويغفر لنا جميعا. شركم أفاد نفسه لما يفاجأ بالمصير ويأكل الندم قلبه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الندم بمزقة مزيق، بيتمنى لو يرجع إلى الدنيا، هذا اللي بيتمنى أنه يرجع لحتى يكمل لحتى يغير وبدل وبدل جنينه لعلي أعمل صالحا فيما ترك، ما في رجع. ليس الإنسان بيزرع أسباب الندم بإيده؟ ليس الإنسان يوهب فؤاده بنظر الحسرة بإيده؟ ليش؟ ألا يسع الإنسان أن يسعد نفسه في هذه الدنيا وفي الآخرة؟ يلا بإمكان ربنا عز وجل رحيم، بنى الطريق اللي نعيش فيه سعداء في هذه الدنيا وفي الآخرة أيضا، لكن لماذا نغلق على أنفسنا منافذ السعادة؟ فأسأل الله أن يرزقنا ويرزق كل من عرف الله وبينهم وبين الله نسب. أسأل الله أن يوفقهم في هذه الليلة أن يستغفروا لأنفسهم وأن يستغفروا لمن في الأرض جميعا ممن عرف الله وممن آمن بالله سبحانه وتعالى. أما الذي لا يؤمن بالله فنحن منهون عن الاستغفار له، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. نعم، والحمد لله رب العالمين.